لكن وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصل. نبدأ بأول نخلي الدرس القادم. طيب نعم سبحان الله. المشتق إذا قلت قائم أنت الآن تشعر بأنك إذا قلت زيد قائم أي هو ولا لا؟ زيد مضروب أي هو، زيد أفضل من عمر أفضل أي هو. لا لا رجل أصغر رجل ما تحمل ضمير. إذا قلت قام رجل أترك زيد قام رجل هل فيها ضمير تحمل ضمير ولا لا؟ قام رجل بس. طيب قام الضارب تحمل ضمير ولا لا؟ أي هو الضارب لكن فيها هو تشعر بأن فيها ضمير يعود على الضرب، يعني مو على الضرب على من قام به الضرب. هذا ضرب معروف، شيء اسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة، هذا مشتق فقط. نعم واسم الفاعل واسم التفضيل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل أيضا، هذه لاخذ باسم الفاعل لأن صيغة المبالغة من اسم الفاعل. طيب غير هذا غير مشتق. نعم اي نعم. إذا جاء زيد مفتاح أي هو مثل زيد الرجل، صحيح المفتاح يفتح، لكنهم يقولون أسماء الآلة هذه ليست تحمل الضمير، لا تتحمل كل أسماء الآلة. أي نعم إيش؟ لا أسماء الآلة صحيح لا أسماء الآلة، لكن اسم التفضيل أفضل أي هو من عام في نعم كيف اشتغل بالضمير ولهذا لم ينصب، لكن لو قلت زيدا ضرب زيد ضربته بس إن هذا لا أصل، لازم أن تقول زيدا ضربته. كيف يصير؟ شوف إذا قال زيدا ضربته جاز فيه وجهان، الرفع وهو الأحسن والنصب. أما إذا قال زيدا ضربته وجب النصب لأن الفعل لم يأخذ مفعول. شيخ المصدر لماذا لم يتحمل؟ نعم لأنه ما يتحمل الضمير، لأن أصل المصدر مشتق منه ليس هو المشتق، مشتق منه. نعم لو فرضنا أننا جعلنا المصدر في منزلة اسم الفاعل بأن نقول زيد عدل فهنا قد يتحمل الضمير. نعم الصفة مشبهة إذا قلت زيد حسن هذا صفة مشبهة، يعني ما يسمى فاعل اسمه، أو قلت زيد حسن فعله مثلا. وش تقولون في هذا؟ نعم فيه قولان، هل الأصل الفعل أو المصدر؟ الصحيح أن الأصل المصدر. نعم ولهذا تقول ضرب مشتق من الضرب ولا تقول ضرب مشتق من ضرب. لا يمكن بالمعنى ولا أصل كل شيء هو المصدر حتى ضارب من الضرب لكنها بمعنى يضرب. نعم ما لا دخل في الجملة. لا لا نطقي الله حسبي. إيه إيه نعم لكن ما لا دخل يعني لو حذفناها استقام الكلام. ومفرديات بس الغير مؤلف انقسم الى قسمين فقط عرفت. نحن قسمناه له اقسام لكن المؤلف يرى انه قسمه طيب الى مفرد وايش. لا على راي المؤلف فقط. طيب الجمله تنقسم جمله اسميه وفعليه. ما الذي يجب ان يكون في هذه الجمله؟ الواقع خبرا سواء فعلية أو اسمية. سبحان الله على رابط يربطها بإيش؟ بالمثلة. الروابط كم بندة وهي مثاله زين قام أبوه. أين الضمير؟ أين الضمير؟ الضمير في أبوه. والثاني مثاله أين اسم الإشارة؟ نعم. والثالث إعادة المبتدأ بالأخير مثاله. طيب وهل يفترض أن يكون للتفخيم؟ لا يفترض. مثال التفخيم ولغيره زين. طيب الرابع لا العقيل مثال خطأ زيد نعم الرجل. طيب مثل بعضهم أيضا بقوله زيد مات الناس أي مات هو لكن هذا غير صحيح وذلك لأن زيد مات الناس لا تعطي أن مات الناس مرتبطة بزيد حتى التعبير هذا مستهجن لا أظنه أن يرد في اللغة العربية. طيب متى تستغني الجملة عن الرابط يا عبد الرحمن بن داود؟ متى تستغني الجملة عن الرابط؟ سبحان الله حتى اللي بيرابط متصل بالمبتدا. اذا كانت الخبر نفس المبتدا اذا كان الخبر نفس المبتدا ما ضابطه سعود؟ ان حل محل اسم الاشاره. طيب مثال عبد الله وغير مثال المؤلف ايش؟ قولي لا اله الا الله. طيب خير ما قلت انا ونبينا من قبل لا اله الا الله. طيب هل في الاخ هل هناك نقاش في انه اذا كان الخبر هو عين المبتدا هل هناك نقاش في ان نقول هنا الخبر ليس جمله؟ فيه. أقول إذا قلت نطقي الله حسبي الله حسبي هي معنى قولك مقتدي، هي نفس النطق الذي نطق به. هل هناك قول يقول هذا ليس من باب الخبر في الجملة؟ يعني من قال ان الخبر من جملة أعربه، ومن قال انه ليس هذا من باب الجملة؟ نعم. كيف يكون من باب الجملة؟ عرفنا، تقول الله مبتدا وحسبي خبر وجملة خبر، لكن من قال انه مفرد؟ نعم، يقول نطقي مبتدا، الله حسبي خبره مرفوع بضمة مقدر على آخر من عن ظهورها الحكاية. نعم، وهذا يعني الخلاف يكون قريبا من اللفظ، يعني الخلاف هنا قريب من اللفظي، لكن الثاني أسهل. طيب، الخبر المفرد هل يتحمل ضمير أحمد؟ طيب، إن كان مشتقا تحمل الضمير، وإلا فلا. ناصر، ما المراد بالمشتق هنا؟ الرابع. طيب، إذا قلت زيد أسد هل يتحمل الضمير؟ لماذا؟ لأن أسد جامد. زيد حجر، ليش؟ جامد. سعد، زيد ثعلب، ها؟ تحمل الضمير؟ لماذا؟ لأنه جامد. طيب، إذن القاعدة ما هي؟ إن كان مشتقا وهو أربعة أشياء تحمل الضمير، وإلا فلا. قال المؤلف رحمه الله: والمفرد الجامد فارغ أي من الضمير، وإن يشتق فهو ذو ضمير مستتر أي مستتر. هذا الاستتار قوله مستتر، هل هو واجب أو جائز على الدين؟ كيف يقول ذو ضمير مستكن؟ أي مستتر، ظهر كلام واجب. لا تقول مهوب أو أليس، كل واحد مهوب أصلا ما هو بي، ما هو بكذا، مهوب كذا يعني ما هو بكذا. طيب، لكن كلام ابن مالك قوة كلامه ذو ضمير مستكن، وش يدل عليه؟ هل وجوب وهو كذا؟ يعني لا يجوز أن تقول زيد قائم هو. لو قلت قائم هو قلنا هو ليس هو الفاعل، هو توكيد لضمير المستكن. طيب، عرفنا أنه يكون المشتق متحمل لضمير، استمر يلا، مستتر وجوبا. طيب، هل يجب إخراجه؟ يقول المؤلف: وأبرزنه مطلقة، هذا مبتدأ درس الليلة، وأبرزنه مطلقة. أبرزنه الضمير يعود على الضمير المستتر مطلقا. الإطلاق يقول العلماء يفهم معناه من قيد سابق أو قيد لاحق. فإذا قلت أكرم زيدا إن اجتهد وعمرا مطلقا، ايش معنى مطلقا؟ يعني اجتهد أو لم يجتهد. وإذا قلت أكرم عمرا مطلقا وأكرم زيدا إن اجتهد، مطلقا يعني اجتهد أو لا. لكن الإطلاق فهمناه في المثال الثاني من قيد لاحق، وفي المثال الأول من قيد سابق. هنا يقول أبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. الواقع أنه ليس هناك قيد سابق ولا لا ولا لا ولا لاحق. نعم، لكن المراد هنا بالإطلاق